بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انصر إخوان المجاهدين وسدد رميهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. كنا توقفنا في قراءة الباب الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه في رياض الصالحين، باب بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة، عند الحديث قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وده قال متفق عليه. وقال بعدها: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمرة السريعة 100 سنة ما يقطعها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة فيها شجرة يسير الراكب الجواد المضمر، يعني لو إنسان يركب فرس، والفرس ده مش أي فرس، ده جواد. ويقال إن هو إمتى إن هو يقال عليه إن هو جواد؟ لما يبقى يعني قوي وسريع في الجري. ومضمر ده يعني الطريقة معينة كانوا بيستعملوها في زي ايه، تنشيف الفرس كده ان هو يبقى قوي، طريقة معينة، نظام معين في الاكل، وبعدين يعني يعلفوه مثلا لحد لما يسمن وبعدين يبقى قوي يعني، وبعدين بعدها العلف يقل بمقدار معين. الفرس يعني بيعد للجهاد ويعد للقوة ان هو يكون سريع ويسبق. فتخيل بقى إنسان راكب الجواد ده، الفرس اللي هو السريع ده، ويسير في ظل الشجرة، في ظل الشجرة 100 سنة ما يقطعها. هي شجرة واحدة يعني، تخيل بس، انت تخيل كده شجرة من أشجار الجنة، الراكب يسير 100 سنة لا يقطع هذه الشجرة، في ظل الشجرة دي. قال وفي من رواية أبي هريرة قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. عايزكم بس تتأملوا في الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الناس في الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينه. يعني ناس في الجنة وبيشوفوا ناس في الجنة برضو، لكن في الغرف، في الدرجات العالية من الجنة. كما تتراءون، يعني كما تتراءون أنتم في الدنيا الكوكب الدري الغابر، يعني الذاهب في الأفق، يعني زي ما احنا في الدنيا بنشوف مثلا نجمة في السماء بعيدة، في ناس في الجنة هيشوفوا ناس تانيين في الجنة من أهل الإيمان، من أهل السبق، هيشوفوهم زي ما احنا في الدنيا بنشوف النجم اللي في السماء اللي هو البعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن بعد المسافة ده، بعد المسافة بسبب التفاضل، يعني ده فرق في الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم: لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني يعني دي درجات الأنبياء، دي منازل الأنبياء والرسل، مفيش حد هيوصل للدرجات دي. تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول إن هذه الدرجات العالية ممكن الإنسان يصل إليها. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني هو بيقول إن دي درجات عالية جدا إحنا مش هينفع إن إحنا نوصل ليها، دي خاصة بالأنبياء ومحدش هيوصل المنازل دي غير الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن في ناس هتوصل، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومهم إن الإنسان يفهم إن في تفاوت كبير جدا في درجات الجنة، تفاوت عظيم جدا، وإن على قدر بذل الإنسان وتضحية الإنسان وسعي الإنسان في الدنيا على قدر التفاوت في النعيم في الجنة في الآخرة. بعدها يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. يعني قاب القوس يعني ده يعني المسافة بسيطة جدا، عارفين القوس اللي بيرمي بيه الرامي الأسهم وكده، قيل المسافة يعني بين كبد القوس وبين اللي هو المكان اللي بيضع فيه السهم وبين المكان اللي بيشد منه اللي هو زي الحبل ده، أو قيل يعني ده القوس فيه قابين، القاب الأعلى والقاب الأدنى، إن المسافة من منتصف القوس لحد أعلى القوس ده اسمه قاب. المهم يعني إن يعني أيا كان إن المسافة دي إيه، يعني مش حاجة، يعني كام سنتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المسافة دي لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. سبحان الله، لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، يعني مقدار الجمعة فتهب ريح الشمال، يعني كأن يعني هو طبعا ما فيش يعني أيام أسبوع، مش زي زمان الدنيا، زي زمن الدنيا لأ، بس يعني مقدار كده، يعني كأنه مقدار الأسبوع، يعني كل مدة معينة الناس أهل الجنة يعني يذهبون إلى سوق الجنة. وطبعا يعني أنت بقى لك أن تتخيل سوق الجنة دي عاملة إزاي، يعني إيه البضاعة اللي فيها، وأي واحد بيشوف حاجة تعجبه بياخدها. فتخيل كده ان هو ايه، هو كمان ماشي في السوق، فتهب ريح الشمال، يعني ريح الجنة تهب على أهل الجنة. فبتعمل ايه لو في مثلا انت ماشي في مكان فيه تراب او كده، الريح لما بتيجي بتشيل التراب اللي على الأرض ده ويجي عليك على هدومك وعلى وشك وكده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الريح دي تحثو في وجوههم وثيابهم، يعني بتشيل بقى تراب الجنة ده، واللي هو تراب الجنة المسك، فيجي بقى إيه التراب ده يجي على وجوههم وعلى ثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيزداد فيه الحسن والجمال. هو يعني كان نازل وبعدين جه عليه شوية تراب بسبب ريح الشمال، فيزداد في الحسن والجمال. فبعدين بعد لما يخلص بقى فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. يعني يرجع كده، يرجع إلى أهله، إلى زوجته، فتقول له: ده أنت إيه، ده أنت إيه الجمال ده، أنت يعني ازددت فيه الحسن والجمال. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. سبحان الله. والعلماء ذكروا أن الحديث فيه إشارة إلى زيادة حسن أهل الجنة ونعيمهم، وازدياد المودة والمحبة المتبادلة بينهم. يعني كل شوية أنت بتزداد جمال في الجنة، والمحبة بينك وبين إخوانك، وبين الرجل وبين امرأته المؤمنة من نساء أهل الجنة تزداد. فكل شوية هي بتزداد جمال في عينه، والحب يزداد والعكس. فهو بيقول لها نفس الكلام، يقول: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمال. ده انت كمان والله لما خرجت للسوق ورجعت، انت كمان يعني بقيتي أجمل وأحسن. قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. وعنه، يعني عن سهل بن سعد، قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى. تخيل بقى إن الصحابي اللي كان قاعد يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وصف فيه الجنة حتى انتهى. المجلس ده كان عامل ازاي؟ اللي النبي عليه الصلاة والسلام بقى هو اللي بيتكلم عن الجنة. وبعدين ثم قال في آخر حديثه عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. شوف، تخيل كل حاجة أنت يعني تتمناها في الجنة، وكل حاجة كنت تتعب منها في الدنيا. خلاص، إنسان في الدنيا يخشى الموت، ويخاف من المرض، ويخاف من الهرم هو يكبر في السن، ويخاف من البؤس والحزن والكآبة. في الجنة خلاص مفيش موت، مفيش مرض، كله شباب، مفيش لحظة تمر على الإنسان وهو بائس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يعني خلاص هتعيشوا على طول هنا. ذلك ورد في الحديث إن يؤتى بالموت وهو كان على هيئة كبش أملح أقرا كان يأكل من أطراف الجنة، فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، أتعرفون ما هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون، فيقولون: نعم، هذا الموت، عارفين، ده الموت. قال: ثم ينادى: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم ينادى: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. كما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، قال وأشار إلى إذ هم في غفلة، قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وأشار إلى الدنيا، يعني أهل الدنيا في غفلة. فسمى اليوم ده يوم الحسرة، إن أهل النار يتحسرون لما يعرف إن هو يخلد خلاص في النار، وأهل الإيمان يعني يكون في قمة السعادة والفرح لما يسمع يا أهل الجنة خلود فلا موت، إن أنت خلاص هتخلد في النعيم ده، كل خالد فيما هو فيه لا يبغون عنها حولا. سبحان الله، وده يا جماعة نعيم عظيم جدا الإنسان يتأمل فيه، إن أنت خلاص هتقعد في الجنة دي على طول، تخلد. مجرد بس التفكر في معنى الخلود ده يهون على الإنسان أي بلاء يمر به في الدنيا، يهون على الإنسان أي فتنة وأي معصية قلبه متعلق به. فاهم يعني إيه إن أنت تخلد في هذا النعيم، وإن أنت تجاور النبي عليه الصلاة والسلام، تأكل أحسن الثمار، وربنا سبحانه وتعالى يقول هذا رزقنا ما له من نفاد، وتفضل تنعم والنعيم يزداد، خلاص مخلد. بس فكر بس في فكرة الخلود دي، خلود في النعيم. وبعدين بص كده على الدنيا دي تساوي ايه بقى، الدنيا تساوي ايه؟ أي بلاء الإنسان يتعرض ليه في هذه الدنيا يتأمل في هذه النعمة العظيمة لو دخل الجنة، إن هو خلاص يخلد. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، يا أهل الجنة خلود فلا موت، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني مفيش لحظة هتعدي عليك في الجنة وإنت تعبان، أو إنسان بقى عنده مرض أو كذا، مفيش. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هتبقى على طول شباب. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فيش لحظة تمر عليك في الجنة وإنت بائس وإنت مكتئب وإنت زعلان، ده مش هيحصل. شوف هنا كل الآلام اللي في الدنيا اللي بيتعرض ليها الإنسان، ممكن تأمل كده في حال إخواننا في غزة، وأخواننا في سوريا، وأخواننا في السودان، والألم والشدة والبلاء. ولو نظرت نظرة مادية شفت كده البلاء بس كده بنظرة دنيوية، إن واحد فقد البيت بتاعه، ولا واحد فقد ابن، ولا واحد فقد إيد ولا رجل، ولا واحد أصيب إصابة شديدة، تحس إن خلاص الدنيا راحت كلها. يعني إيه اللي هيبقى بقى يعني بعد اللي حصل للإنسان ده؟ بيجي الإنسان ده يوم القيامة هو من أهل البلاء ومن أهل الصبر ومن أهل التوحيد ومن أهل الرضا، فيجي يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة، فيغمس غمسة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة. يعني أكتر إنسان كان بائس في الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، يصبغ في الجنة صبغة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ عمرك شفت بؤس في حياتك؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شدة قط. تخيل بس غمسة واحدة في الجنة، ينسى كل الآلام، كل الآلام اللي مر بيها في الدنيا. وربنا يسأله يقول له: يعني تفتكر حاجة من الشدة ومن الألم ومن يقول: لا والله يا رب، أنا عمري ما شفت شدة في حياتي. وفي العكس بقى، يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، أكتر إنسان منعم في الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة. ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت نعيم في حياتك؟ وده ايه انعم انسان في الدنيا؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط، عمري ما شفت نعيم في حياتي. فينسى نعيم الدنيا بس قصاد ايه غمسة واحدة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. الله أكبر. رواه مسلم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة، يقول يعني ده يعني أقل درجة، إن هو كده ربنا سبحانه وتعالى يقول له تمنى نفسك في إيه. في بعض الروايات إن آخر أهل الجنة دخول الجنة، وزاد في بعض الروايات إن ربنا سبحانه وتعالى يقول للعبد تمنى يا عبدي، فالعبد يقول يا رب أشتهي كذا وأريد كذا، يفضل يتمنى يتمنى، قال حتى إذا انقطعت به الأماني. وأنا بس عايز نقف عند دي، إن واحد واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويتمنى، وقعد يقول كل الأماني بقى اللي بيفكر فيها واللي نفسه فيها، ووصل إن هو خلاص انقطعت به الأماني، سكت فجأة كده، سكت خلاص، خلص كل اللي عنده. انت تخيل انت يعني سبحان الله ولله المثل الاعلى، لو انت وقفت قدام حد من اغنياء الدنيا وقال لك تمنى اي حاجه نفسك فيها، اي حاجه، ده شيك على بياضه، قول انت نفسك في ايه، اي طلب هتطلبه مني مهما كان الطلب ده ايه هديهولك في ثواني، على طول اطلب على طول، الاماني بتاعتك هتبقى عامله ازاي؟ يعني انت متخيل انت هتوقف، هتوقف امتى بقى؟ هتقعد بقى تخيل بقى، انت تخيل انت جات لك الفرصة دي ان انت تكون قدام اغنى انسان في الدنيا انسان، وتقعد بقى ايه تقول كل الاماني اللي نفسك فيها. فكر كده في المشهد ده، وبعدين بقى ايه انسى بقى المشهد ده خالص بتاع الدنيا ده، وتأمل، وانسان اللي هو اقل يعني تأمل الإنسان اللي هو أقل درجة في الجنة، وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يقول له تمنى تمنى، فيتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني، فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم. في بعض الروايات أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبد من كذا وكذا، يعني سل من كذا سل من كذا، قال صلى الله عليه وسلم أقبل يذكره، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اسأل اطلب من كذا اطلب من كذا، أقبل يذكره. فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه، فإن لك ما تمنيت ومثله معه. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، يعني نجيبك إجابة بعد إجابة ونسعد بك سعادة بعد سعادة، لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، يعني الخير كله من عندك ومن فضلك علينا. قال فيقول هل رضيتم؟ ربنا سبحانه وتعالى ينادي على أهل الجنة، يعني يقول هل رضيتم بهذا الجزاء والنعيم الذي أعطيتكم إياه، أم تطلبون المزيد؟ مبسوطين نفسكم في حاجة كمان، هل رضيتم؟ قال فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. تخيل كده وانت تسمع هذا النداء من ربك تبارك وتعالى وانت في الجنة، وربنا سبحانه وتعالى بيسألك يقولك يا فلان انت راضي؟ هل رضيتم؟ رضيت بهذا النعيم؟ مبسوط؟ ف فهنقول له يا رب وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يعني إزاي كيف لا نرضى؟ ويا رب وقد أكرمتنا ونعمتنا وأعطيتنا وتفضلت علينا. قال فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ طب تحبوا حاجة ثانية أزيد؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ هو في حاجة، في حاجة أحسن من اللي احنا فيها دي؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، يعني أنزل عليكم رضواني الدائم فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل النعيم. يعني تخيل كده أنت تتنعم في الجنة وتستمتع بنعيم الجنة وأنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، ده أعظم نعيم، أكبر من كل نعيم الجنة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا أو عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس نظر إلى القمر ليلة البدر وبعدين قال لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. وفي رواية قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني بيقول عايزين تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. الأحاديث دي يا جماعة يعني تدل على كرم الله وعلى رحمته سبحانه وتعالى. عارف كده يعني ولله المثل الأعلى، لما يكون راجل كريم قوي، كريم قوي وعنده ضيوف وهو بيحبهم، كل شوية كده ايه يقول له انت مش محتاج حاجة؟ طب اجيب لك حاجة زيادة؟ ناقصكوا اي حاجة؟ تريدون شيئا؟ فتخيل بقى شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، هو الكريم هو الغني، والمؤمن في دار كرامته، والله سبحانه وتعالى ينعم عليه ويتفضل عليه. فربنا سبحانه وتعالى يسأل أهل الجنة يقول تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فكأن أهل الجنة إيه؟ هو خلاص مش عايز زيادة أصلا. يعني لو تلاحظوا أن في الحديث ده والحديث اللي فات أن ربنا سبحانه وتعالى لما يسألهم هم إيه يقولوا هو في أحسن من كده وأي شيء أفضل من ذلك، وفي الحديث ده ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، هو في حاجة أحسن من كده؟ فإن هو أصلا أهل الجنة يشعرون بالامتنان، هو مش حاسس أنه محتاج حاجة أصلا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، يعني يكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه تبارك وتعالى. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فما أعط شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. يعني مفيش نعيم في الجنة يعدل هذا النعيم ويساوي هذا النعيم، لذة إن الإنسان يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقال قال الشيخ سعدي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قال: ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. قال الإمام النووي رحمه الله في ختام الكتاب: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.